بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أعاذه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واختفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في كتاب الصداق، وانتهينا إلى أواخره ما يستقر به الصداق. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصداق. قال: باب ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع. قال رحمه الله: فصل. الرابع: افترقا بسبب منهما. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله بعد أن فرغ من الحديث عما يستقر به الصداق كاملا، وهي تلكم الأمور الأربعة التي ذكرها، انتقل بعد ذلك إلى ما يتقرر به ماذا؟ نصف الصداق، وهو إذا حصلت الفرقة قبل ماذا؟ قبل الدخول أو الخلوة، أليس كذلك؟ نعم، هذا هو. نعم. فهنا يعني أعيد العبارة. قال: الرابع: افترقا بسبب منهما كشرائها لزوجها ولعانها. لأنه مرت أمور ثلاثة: أن يفترق بسبب من الزوجة، الثاني أن يفترق بسبب من الزوج ومر، الثالث أن يفترق بسبب من أجنبي كما لو حصل رضاع، الثالث بسبب منهما أي سبب مجتمع. ويذكر لذلك عدة أمثلة، وأظننا انتهينا إلى ما يتعلق باللعان. قال: افترقا بسبب منهما كشرائها لزوجها ولعانهما. يعني من أسباب الفرقة المشتركة بينهما كأن تقوم المرأة بشراء زوجها، وقد عرفنا فيما مضى بأنه إذا اشترى أحد الزوجين الآخر فإن النكاح ينفسخ، وسبب ذلك أن عقد النكاح إنما هو ملك، ملك للعوض، وأيضا عقد الملك أيضا وملك اليمين إنما هو ملك، فلا يجتمع ملكان في وقت واحد، فإذا وجد ملك اليمين أدى إلى انفساخ النكاح. إذن هنا لو قام الزوج ماذا؟ بشراء الزوجة، أو قامت هي بشرائه، كذلك لو حصل بينهما لعان، فأول المسألتين مسألة اللعان. ما هو اللعان؟ يقوم الزوج فيقرف زوجته بالزنا ولا يكون عنده شهود، فهو بين أمرين: إما أن يقسم أيمان اللعان المعروفة يشار الله تعالى إليها في سورة النور، وإما أن يقام عليه حد القذف. فإذا حصلت بينهما الملاعنة، يعني لاعنها، قذفها بالزنا، في هذه الحالة يقول المؤلف: هل يثبت لها نصف الصداق أو لا؟ يقول في ذلك روايتان: الأولى أنه يثبت لها لأنه ينزل منزلة الطلاق، لأن اللعان إنما حصل بسبب قذفه لها، إذن هو المتسبب، وإذا كان هو السبب في ذلك فيلزمه نصف الصداق. الرواية الأخرى والوجه الآخر أنه يسقط المهر. لماذا؟ لأن ذلك إنما حصل بعد الفرقة، لأن ذلك أي الفسخ إنما حصل بعد اللعان ثم الفرقة، فإذا حصل ذلك يكون حينئذ لا مهر لأنه جاء متأخرا. كذلك لو تم شراء أحد الزوجين للآخر، يعني قامت الزوجة فاشترت الزوج كما ذكر المؤلف، في هذه الحالة أيضا المؤلف يقول فيه وجهان: الوجه الأول هنا أنه يثبت الصداق. لماذا؟ قال: لأن السيد هو الذي كان سببا في ماذا؟ في البيع، فحينئذ لا يسقط حقها في الصداق. الوجه الآخر أنه يسقط الصداق لأنها طاوعت السيد فوافقت على شراء زوجها. إذن فيه روايتان هنا وهناك. قال: افترقا بسبب منهما كشرائها لزوجها ولعانهما. قال: ففيه روايتان. وإن اشترا فيهما روايتان. الرواية الأولى يثبت ماذا؟ المهر، يعني نصف المهر الصداق، والرواية الأخرى يسقط، وقد ذكرنا علة ذلك. المؤلف ما ذكر. نعم الأقرب بين الروايتين في الحقيقة أنه الرواية الأولى، أن ذلك يثبت. قال رحمه الله: وإن اشتراها زوجها ففيه وجهان. ولو كان الشراء العكس، هو الزوج الذي اشترى الزوجة، يعني معنى هذا أن الزوج اشترى زوجته فصار يملكها أيضا، ينفسخ النكاح. لكن هل يثبت لها المهر؟ فيه الروايتان السابقتان يثبت أو لا يثبت. قال: ففيه وجهان، أحدهما يسقط الصداق لأنها شاركت في الفسخ فسقط مهرها كالفسخ بعيب، والثاني يتنصف لأن للزوج فيه اختيارا أشبه الخلع، لأنه اختار ذلك، من حقه أن يمتنع ألا يشتريه. نعم. نحن كلامنا الآن في التنصيف، ما يستقر به الصداق مضى، الآن الكلام في كل الأمور الأربعة هذه في التنصيف، أليس عندك في العنوان قبل بصفحة تجده؟ هذا في التنصيف الآن. لكن هو يقول يثبت الصداق، يعني الصداق الذي هو النصف، لأنه ذكر فصلين. الفصل الأول ما يستقر به الصداق كاملا، وذكر أمورا أربعة التي منها ماذا؟ الدخول، الوطء، الموت، يعني ذكر الأمور الثلاثة. ثم هنا ذكر ما يستقر به نصف الصداق، يعني إذا حصلت الفرقة قبل الدخول. قال: والثاني يتنصف لأن للزوج فيه اختيار أشبه الخلع. نعم، الأول هو الراجح. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومتى سقط المهر أو نصفه بعد تسليمه إليها؟ ليس المراد هنا بسقوط المهر أنه سقط كذا، لا، المراد أن الزوج قد سلم الصداق إلى المرأة فوصل إلى يدها أو مكنها منه، يعني قال: هذه الدار خذها، هذا هو مفتاح الدار، أو تسلموا هذه الدار أو هذه الحديقة. إذن حينئذ إما أن يكون وصل إلى يدها أو أنه ماذا؟ رفع يده عن، حينئذ يكون الصداق قد سقط. ما معنى صدق؟ يعني عن الزوج، معنى أنه أداه للمرأة. قال: ومتى سقط المهر أو نصفه بعد تسليمه إليها، يعني إلى المرأة، إلى الزوجة، فله الرجوع عليها. فله الرجوع عليها إذا حصلت الفرقة قبل ماذا؟ الدخول. قال: ولا يخلو إما يكون تالفا أو غير تالف. ولا يخلو إما أن يكون تالفا، تلف، هلك، انتهى، يعني شيء احترق أو شيء مثل فسد وانتهى، حينئذ لا أثر له، وإما أن يكون موجودا. قال رحمه الله تعالى: ولا يخلو إما يكون تالفا أو غير تالف، فإن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا. يعني لو أنه قدم إليها الصداق ثم حصلت الفرقة، هو سيعود بالصداق كله إن كان بعد الدخول، يعني يرجع بنصف الصداق على أساس أن الفرقة حصلت ماذا؟ قبل الدخول. في هذه الحالة ننظم، إن تلف هل له مثيل أو ليس له مثيل؟ مر بنا بأن ما له مثيل كل مكيل أو كل موزون أو كل مذروع. إذن المكيل والموزون والمذروع له مثيل، إذن إن وجد له مثيل يرجع ويأخذ مثله، لأنه تلف، انتهى، غير موجود. وإن لم يكن له مثيل يأخذ ماذا قيمته. فقيمة الصداق مثلا 10,000 يأخذ نصفها 5,000. قال فإن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن لم يكن مثليا أقل ما كانت من حين العقد. أقل ما يكون من حين العقد إلى أن قبضته أو مكنت منه. قال أو بقيمته إن لم يكن مثليا أقل ما كانت من حين العقد إلى حين القبض أو التمكين منه. يعني في تلك الفترة التي من حين تم العقد لأن الصداق يثبت بالعقد ويستمر ذلك إلى أن تتسلمه، فما بين الفترتين هذه هي الفترة التي يقدر، لكنه يقدر بأقل قيمة حتى لا تتضرر الزوجة. قال لأنه إن زاد بعد العقد فالزيادة لها وإن نقص، يعني إنما بعد العقد فإنما إنما هو للزوجة، وإن نقص فالنقص عليه لأنه هو منه وسيرجع إليه، وإن نقص فالنقص عليه فلم يرجع بما هو عليه. يعني لا يرجع على المرأة بما حصل من نقص لأن هذا هو مهره الذي سلمه وهي لم تكن سببا في إنقاصه. نعم، كعبد ضعف أو دابة هزلت، أو مثلا عبد كان يجيد الكتابة والصناعة وأصبح لا يعرفها وهكذا. قال رحمه الله تعالى وإن كان باقيا لم يخل من 5 أحوال. لكن لو كان الصداق باقيا فله 5 حالات، لأنه إما أن يجده بحاله لم يتغير ولا ارتباط لأحد فيه، يعني ما حصل بيع ولا هبة، أو أن يكون مثلا أخرجه من ملكه ببيع أو هبة، إلى غير ذلك من الأمور التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ربما أيضا يجده بحالته، ربما يجده زائدا، ربما ينقص من جانب ويزيد من جانب، هذه الحالات 5 التي سيتعرض لها المؤلف. قال رحمه الله لم يخل من 5 أحوال، أحدها أن يكون باقيا بحاله لم يتغير، يعني الصداق الذي سلم للمرأة بعد أن حصلت الفرقة يجده بحالته التي سلمه فيها لم يتغير، ولا ارتباط لأحد فيه، ما باعته ولا أهدته هدية مقبوضة، إذن هو باق. قال أن يكون باقيا بحاله لم يتغير ولم يتعلق به حق غيرها. ما معنى يتعلق به حق غيرها؟ كأن تكون باعته أو كذلك تكون وهبته وقبض. نعم. قال فإن الزوج يرجع فيه ويدخل في ملكه حكما. ما معنى يدخل في ملكه حكما؟ لأن الشيء يدخل في ملكك إما اختيارا وإما حكما. حكما يعني لازم، واختيارا لك أن تقول نعم ولك أن تقول لا. الميراث مثلا ليس لأحد أن يقول إذا مثلا انتقل إليه ميراث من أبيه يقول أنا لا أريد، لا، الميراث انتقل إليك حكما تقرر شرعا فهذا حق ثابت لك، إذا دخل في ملكك. كونك تذهب وتتصدق به لا غير، لكن انتقال الميراث حكمي، فهذا لو قلنا ينتقل حكما شبهناه بالميراث، ولو قلنا ينتقل اختيارا يكون له الخيار. ما الفرق بينهما؟ إن قلنا بأنه ينتقل حكما فلا اختيار له، الأمر لازم، وإن قلنا ينتقل اختيارا فله أن يقول نعم وله أن يقول لا. قال ويدخل في ملكه حكما وإن لم يجز ذلك كالميراث في قياس المذهب، لقول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقد فرضتم لهن، أول الآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني قبل الدخول، وقد فرضتم لهن فريضة، والطلاق تم أو الفرقة قبل الدخول فنصف ما فرضتم. إذن بالطلاق قبل الدخول يثبت ماذا؟ للزوجة نصف المهر. قال رحمه الله فعلق تنصيفه بالطلاق وحده فيجب أن يتنصف به. قال ويحتمل ألا يملكه إلا باختياره. ويحتمل وهو أضعف من الرأي الأول أن يكون ملكه للنصف، ماذا يعني يرجع إليه نصف الصداق الذي دفعه، لأنه إذا دفعه كاملا يرجع بالنصف إذا حصل الطلاق، يعني الفرقة قبل ماذا الدخول، يبقى لها نصف، يثبت لها النصف وهو يأخذ النصف الثاني يرد إليه. قال ومن الممكن يحتمل أيضا أن يكون الأمر راجعا إلى اختياره. قال ويحتمل أن لا يملكه إلا باختياره، لأن الإنسان لا يملك شيئا بغير اختياره إلا بالميراث. إلا بالميراث، لأن الميراث مسألة مجمع عليها بين العلماء، ليس فيها اختيار، يعني هذا انتقال يسمى قهري، يعني إلزام، لأنه هذا المال كان لشخص وتركه انتقل حكما إلى ورثته وتقرر، لا يمكن أن يتصرف فيه فيقال ما دام الورثة كذا يعطى لغيرهم، لا، لأن هذه أي المواريث قسمة قسمها الله سبحانه وتعالى وتولاها في كتابه، فليس لأحد ماذا أن يغير أو يبدل فيها. قال فعلى هذا الوجه إن زاد بعد الطلاق وقبل الاختيار فهو للزوجة، لأن ملكها لم يزل عنه فنماؤه لها، على أساس أنه كما قال حكمي. نعم. قال رحمه الله وعلى الأول نماء نصيب الزوج له لأنه نماء ملكه، وعلى الثاني على أساس أنه انتقل إليه هكذا، إذن أصبح له النصف، فما حصل من نماء بعد انتقال إليه له نصف النماء، لأن المهر أصبح مشترك، نصفه للزوجة ونصفه ماذا للزوج الذي رد إليه. قال فإذا قال قد رجعت فيه أو اخترته ثبت الملك فيه على الوجهين. فإذا قال قد رجعت فيه أو اخترته، يعني سلم الأمر، يثبت له الملك فيه على الوجهين، سواء قلنا حكما أو قلنا اختيارا. قال رحمه الله تعالى وإن نقص في يدها بعد ثبوت ملكه عليه وكانت قد منعته منه فعليها ضمان نقصه. لماذا؟ لأنها متعدية في هذه الحالة، يعني بعد أن حصلت الفرقة ووجب عليها أن ترد إلى الزوج نصف الصداق ثم امتنعت ومضت فترة، في هذه الحالة أنما يكون ماذا له نصف النمى. لماذا؟ لأن الزوج بهذا معتدية كالغاصب، فالذي يعتدي على حق إنسان ويغتصبه لفترة هو يطالب ما يترتب عليه من نقص وضرر وغيره. فعليها ضمان نقصه لأن يدها عادية فتضمن كالغاصبة. نعم، كل ما يحصل فيه من نقص فهي مسؤولة عنه، لأنها حالة بين الزوج وبين الوصول إلى حقه، كالغاصب تماما، إذا أحق حق إنسان استولى على سيارته أو داره أو بستانه أو غير ذلك من الأمور، فكل ما يحصل فيه من نقص أو تلف فهو مسؤول عنه، لأن يد الغاصب ظالمة، ليس لعرق، يقول عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق. قال وإن لم تمنعه ففيه وجهان. وإن لم تمنعه يعني ما منعته من أن يأخذنا. قال ففيه وجهان، أصلهما الزوج إذا تلف الصداق المعين في يده قبل مطالبتها به. قال يعني الزوج إذا حصل تلف الصداق في يد الزوج قبل أن هل يضمنه ولم يقصر ولا كذا أو لا يضمنه، هذا نفس الرأي في هذه المسألة. قال الزوج نقص قبل الطلاق فهو من ضمانك، فأنكرته، يعني حصل خلاف بينهما. قال فإن قال قال أصلهما الزوج إذا تلف الصداق المعين في يده قبل مطالبتها به. فإن قال الزوج نقص قبل الطلاق فهو من ضمانك فأنكرته، فالقول قولها لأن الأصل السلامة. لأن الأصل السلامة وعدم النقص، ونحن قلنا مر بنا مسائل كثيرة، كله من يكون الأصل معه فيبقى قوله هو المقدم، والأصل مع المرأة لأن الأصل عدم النقص، وكونه حصل نقص يحتاج إلى إثبات بينة ولا دليل على ذلك، إذن يكون القول هو قول المرأة في كل المسائل، في البيوع، في النكاح، في أي شيء، يعني في الصداق، في غيره. نعم، هذه الأجرة تعود، نعم إذا استغلها تعود، يعني ما ثمرة ذلك الشيء الذي استغل يعود إلى صاحبه أيضا. نعم، بعضهم حتى يطالب بالأجرة، يعني لو استولى على دار مثلا مدة 5 سنوات عليه أن يؤدي أجرتها وهكذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الحال الثاني. الحال الثاني، نعم، أن تجده ناقصا كعبد مرض أو نسي صناعته أو كبر. أن يجده. قال الحال الثاني أن يجده ناقصا، لأن الكلام هنا الآن هو الصداق مسلم للمرأة وهي مطالبة بأن ترد النصف، الكلام عنها، يعني وجده الزوج ناقصا. نعم، أن يجده ناقصا كعبد مرض أو نسي صناعته، يعني عبد كان صحيحا شابا قويا فتيا وإذا به مرض، هذا نقص، يعني ليست الصحة كالمرض، فالمرض نقص بالنسبة للصحة، والكبر نقص بالنسبة للشباب، وهكذا أيضا أن يتعلم صنعة ثم ينساها هذا يعتبر نقص أيضا، وهكذا كثير من الأمثلة. أو كبر كبرا ينقص قيمته. لا، ليس كبرا. أو كبر كبرا ينقص قيمته فالزوج بالخيار. يعني كان شابا ومع مرور السنين أصبح شيخا هريما، كان يستطيع أن يعمل في الحرث وفي الصناعة وأصبح الآن عاجز، إذن تغيرت الحال. قال: أو كبر كبرا ينقص قيمته فالزوج بالخيار بين أخذه ناقصا لأنه يرضى بدون حقه وبين تركه، يعني أن يأخذه بحالته وهو الأصل وصل جاء منه، وبين ماذا؟ قد يسأل سائل فيقول: لماذا؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني أخذت هذا الشيء وهذا بمرور الزمن، لكن ينبغي أن نلاحظ بأن الزوجة استغلته في العمل وفي الأجرة وغير ذلك فاستفادت منه، فمن الذي يتضرر في هذه الحالة؟ هو الزوج، يعني قدمه قويا شابا ثم رجع إليه هرما ماذا متعبا، إذن الحالة تغيرت، هذا هو السبب الذي جعل العلماء يقولون هو بالخيار، فإن رضي به فالحمد لله، تنازل عن حقه، وإن لم يرضى فحينئذ يأخذ القيمة. قال: فالزوج بالخيار بين أخذه ناقصا لأنه يرضى بدون حقه وبين تركه ومطالبتها بقيمته أو نصفها يوم وقع العقد عليه. يوم وقع العقد عليه، عندما كان فتيا قويا يختلف الأمر، فقيمته عند العقد تختلف عنه الآن. قال: لأن النقص حدث في ملكها فكان من ضمانها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الحال الثالث أن يجده زائدا. الحال عكس هذه، أن يجده زاد، والزيادة على نوعين، قد تكون زيادة متصلة، الدابة سمنت ماذا، ثوب صبغته المرأة أو غير ذلك من الأمور. نعم، فلا تخلو إما أن تكون الزيادة منفصلة كالولد والثمرة واللبن والكسب، يعني منفصلة عن الأصل، يعني مثلا أصدقها ناقة فماذا، فحملت ثم ولدت، الولد منفصل عنها الآن، أو جارية فولدت، أو شاه فحلبها مثلا، حلبتها وهكذا أخذ حليبها وغير ذلك من الأمور المماثلة. إذن المنفصل ما ينفصل عن الأصل، والمتصل ما يتصل به، لا يمكن أن تفصل، الدابة سمنت، إذن عبد تعلم صناعة، تعلم الكتاب، هذه أشياء متصلة ملازمة للإنسان، ففرق بينها. قال: فلا تخلو إما أن تكون الزيادة منفصلة كالولد والثمرة واللبن والكسب ونحو ذلك، يعني مثلا وهبها بستانا فيه شجر ثم أثمر الشجر فيه نخل، ثم ماذا أثمرت النخل؟ إذن تغيرت الحال، صار فيه ثمر الآن. نعم. قال فله نصف الأصل والزيادة لها. والزيادة لها لأنه يأخذ حقه، له نصف الأصل. قال والزيادة لها لأنها زيادة متميزة حادثة من ملكها، يعني حصلت في ملك، هذه الزيادة حصلت في ملك الزوجة فهي تستحقه دون الزوج، وهو يأخذ نصف حقه الذي سلمه. قال حادثة من ملكها فلم تتبع الأصل في الرد كما في الرد بالعيب. كما في الرد بالعيب أيضا، فهو مثل هذا تماما. قال رحمه الله وإما أن تكون متصلة كالسمن وكالكبر والحمل في البطن والثمرة على الشجرة وتعلم صناعة أو كتابة ونحو ذلك. يعني هذه كل أشياء متصلة بالإنسان، لا يمكن أن تفصل عنه الكتابة ولا الصناعة، والثمر أيضا خرج موجود عليها، حتى ماذا يجنى ذلك الثمر، وحتى أيضا يؤخذ ذلك الرطب وهكذا. نعم. قال فالمرأة مخيرة، فالمرأة مخيرة بين دفع النصف زائدا فيلزمه قبوله لأنه نصف المفروض مع زيادة لا تتميز. يعني زيادة خير كما مر بنا، لأن الإنسان إذا أعطي حقه وزيادة عليه أن يقبله، فلماذا يمتنع؟ نعم. وبين دفع قيمة حقه يوم وقع العقد عليه. يوم وقع العقد وحينئذ يكون وقد، فهي عندما تدفع له النصف بما فيه الثمر مثلا، أو كذلك الحمل يكون له نصف يعني الولد، يعني فحينئذ في هذه الحالة يكون كسب إذا رضيت فيها. قال لأن حقه في نصف الفرض والزائد ليس بمفروض، يعني في نصف الفرض، في نصف المفروض الذي فرض صداقا. نعم. إذن هذا هو، إذن المفروض أولى. نعم. قال لأن حقه في نصف المفروض والزائد ليس بمفروض، يعني نقول أولى كلها يصح، لكن الفرض أنا فسرته بالمفروض، يعني الذي هو الصداق، لأن الله سبحانه وتعالى سماه فريضة، فنصف ما فرضتم. نعم. قال والزائد ليس بمفروض فوجب أخذ البدل إلا أن يكون محجورا عليها لسفه. انظروا إلا أن يكون محجورا عليه. إذن هي عندما تقول أعطيك النصف مع الزيادة هذا حق لها، إلا أن يكون محجورا عليه، أما لصغر وإما لسفه وإما أيضا لمصلحة الغرماء، يعني الذين نسميها الإفلاس. قال إلا أن يكون محجورا عليها لسفه أو فلس. السفه مر بنا ودرسنا إنسان كبير بلغ، ولكن تصرفاته في الأموال تصرف السفهاء، فلا يعطى المال كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وقال أموالكم أيضا نسب ذلك إلى الولي، إذا لا يمكن من المال حتى لا يبذره ويضيعه. قال رحمه الله إلا يكون محجورا عليها لسفه أو فلس أو صغر، أو أيضا فلس، والفلس حق الغرمة، فليس لها أن تتبرع بشيء وعليها ديون، أو الصغر، لأن الصغير حقيقة لا يجوز أن يتصرف، ومثله المجنون. قال فليس له إلا نصف القيمة لأن الزيادة لها، وليس لها التبرع بما لا يجب عليها وإن كانت مفلسة. قال وليس لها التبرع بما لا يجب عليها. قال رحمه الله وإن كانت مفلسة كان غريما بالقيمة. يعني رجع الآن ليعطي الإفلاس حكما مستقلا عما ذكر، لأن الحجر عليها قد يكون لصغر، قد يكون لجنون، قد يكون لسفه، لكن أيضا الحجر عليها لفلس أفلست، أصبح حقوق الغرم متعلقة بما عندها، هذا ينفرد بحكم سيبينه المؤلف رحمه الله. قال وإن كانت مفلسة كان غريما بالقيمة. كان غريما يعني يدلي مع بقية الغرماء، كما لو قدر أن رجلا عليه ديون لآخره ليس لأحدهم أن يستقل أو يتميز، بل كلهم يدلون بما لهم من حقوق ويأخذون على قدر حصصهم، إلا إن كنتم تذكرون ما مر بنا بالماذا بالرهن عند المرتهن، فقالوا إن الراهن المرتهن قد توثق لحقه فحقه يقدم، والمسألة في آخره مرت بنا في كتاب الرهن. قال رحمه الله وإن بذلت له أخذ نصف الشجر دون الثمر لم يلزم. وإن بذلت له أن يأخذ نصف الشجر الذي هو حقه، يعني هو ليس له إلا نصف الشجر لأنه قدم له الشجر، لكن الشجر عليه ثمرة، لماذا ليس له أن يأخذه؟ وجهة المؤلف أو رأي الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه سيتضرر. ما وجه الضرر؟ أن الثمرة ستبقى فترة على الشجر فكأنه يتضرر بذلك. قال وإن بذلت له أخذ نصف الشجر دون الثمر لم يلزمه، لأن عليه ضررا في بقاء الثمر عليها فلم يلزمه، يعني يؤخره من الوصول إلى تسلم حقه، هذا فقط هو السبب. قال وإن قال الزوج أنا أرجع في نصف الشجر وأترك الثمر عليه، هذا شيء طيب، يعني يقول أنا أرجع في النصف وأترك الثمر عليه حتى يجد مثلا، أو أترك الرجوع حتى تجذي ثمرتك ثم أرجع، ففيه وجهان، أحدهما لا تجبر على قبوله لأن الحق انتقل من العين فلم يعد إليها إلا بتراضيهما، والثانية تجبر عليه. والله هذا هو لولا تجبر، لأن المصلحة مصلحتها، رجل يقول أنا سأترك لك أخذ نصف الشجر حتى يجذ الثمر الذي عليه حتى لا يحصل ضرر، لأنه ربما لو قال جذ الثمر الآن قد يتضرر، يكون بعد ما استوى فحينئذ يلحقها ضرر، إذن هو سعى في مصلحتها. نعم. والثاني تجبر عليه، والثاني هو الأرجح. نعم. لأنه لا ضرر عليها فلزمها كما لو وجدها ناقصة، لأنه لا ضرر عليها بل لها مصلحة. قال فلزمها كما لو وجدها ناقصة فرضي بها، كما مر بنا لو وجد ماذا حقه ناقصا فرضي به، تنازل عن باقي حقه. قال رحمه الله تعالى كما ترون الآن كثير من الغرماء، يعني إذا وقع مثلا له حق عند رجل تجده مماطل، يعني يرضى بأن يعطى بعض حقه ولو نصفه، كثير من الناس يرضى بالثلث أو النصف أو الثلث. نعم. قال رحمه الله وإن أصدقها أرضا فزرعتها. انتبهوا، وإن هذه أمثلة ترى مرت بنا في البيوع، وإن أصدقها أرض يعني أعطاها أرضا غير لا نبت فيها، فقامت هي فاستزرعت تلك الأرض، يعني حرثتها، يعني أمرت من يقوم بذلك وأنفقت على ذلك، فخرج في الأرض شجر. نعم. قال وإن أصدقها أرضا فزرعتها فحكمها حكم الشجر إذا أثمر سواء. هنا الشجر يختلف أيها الإخوة كما مر بنا في البيع ماذا عن الزرع، حتى أذكركم الشجر لا يترك أثرا في الأرض، أما الزرع فإنه يترك أثرا في الأرض لأنه يؤثر على التربة، أما الشجر فهو باق مستقر ثابت لا يترك أثرا على الأرض. ومن هنا تجد الفرق، الشجر يعني ليس فيه ضرر فعليها أن تتسلمه ورجحنا، لكن هنا بالنسبة للزرع، الزرع لا شك الأرض التي تزرع تؤثر على ماذا؟ على الأرض، يعني من حيث الملوحة، من حيث تغير التربة، إلى من حيث اختلط فيها أشياء من الأعشاب وغير ذلك التي تؤثر على الزرع مستقبلا. نعم. قال فحكمها حكم الشجر إذا أثمر سواء في قول القاضي رحمه الله، في قول القاضي. نعم. وقال غيره يفارق الزرع الثمرة في أنها إذا بذلت نصف الأرض مع نصف الزرع لم يلزمه قبوله. لماذا؟ لوجود الضرر. نعم. لأن الزرع ينقص الأرض ويضعفها. لأن الزرع يؤثر على الأرض، يعني يضعف نباتها بعد ذلك، ويحتاج إلى خدمات كبيرة، ولذلك هنا هو بالخيار بين أن يقبل أو لا ولا يلزم. وهذا الذي قال وقال غير القاضي هو الأرجح. ولأنه ملكها أودعته في الأرض بخلاف الثمرة. قال رحمه الله: ولأنه ملكها أودعته في الأرض، ذلكم البذر الذي حرثت الأرض ووضع فيها وملكها، لكن الشجر ليس ملكا لها أصلا، هو ملك له هو، ولكن الثمر الموجود الذي خرج في وقتها يعتبر ملكا لها. أما هنا أرض بور لا نبت فيها غير مزروعة، تأتي فتضع البذر ثم يتعاهد بالسقي والرعاية إلى غير ذلك، فحينئذ يكون هذا ملكا لها. قال رحمه الله يعني تعالى هناك تعليلان. التعليل الأول هنا بالنسبة للزرع أن الأرض تتأثر، يعني تتأثر رداءة بدل الجودة. الأمر الثاني أن ما في باطن الأرض مملوك لها، أما الشجر فحقيقة لم يكن في الأصل مملوكا لها. قال رحمه الله تعالى: وإن أصدقها أرضا فبنتها. أيضا هذه كانت مرت بنا في البيوع. لو أصدقها أرض، يعني أرض خالية ليس فيها بناء، ثم قامت فبنت فيها بيت أو غرفا أو غير ذلك. قال: وإن أصدقها أرضا فبنتها أو ثوبا فصبغته. أو أهداها ثوب فقامت فصبغته، يعني دفع إليها قماش يقصد بالثوب. أيها الإخوة، قلت لكم كثيرا إذا أطلق الثوب في لغة الفقهاء فلا يقصد به القميص الذي نلبس، في الغالب يقصد به القماش، قطعة القماش هذه تسمى ثوب، ويطلق أيضا على الذي يلبس، لكن الغالب فيها أنه القميص. إذن دفع لها قطعة من قماش فقامت فصبغتها بلون من الألوان، وهذا يحتاج إلى صبغ. كانوا فيما مضى أيها الإخوة يأتون بالأقمشة البيضاء إلى وقت ليس ببعيد في المدينة، هنا كانت توجد أماكن يصبغون الثياب، لا تظن أن الأمور كحالتها الآن، يصبغونها. قال: أو ثوبا فصبغته فحكمها حكم الأرض المزروعة. فحكمها حكم الأرض المزروعة. لماذا؟ لأن الصبغ ملك لها، فهي جاءت فوضعت ذلك الصبغ في الثوب. إذن حقيقة الأرض التي بنتها أو الثوب الذي صبغته أضافت إليه ما تختص به، يعني الزيادة التي وضعتها في الأرض من البناء وفي الثوب من ماذا من الصبغ هي زيادة لها تنفرد بها. يعني تخرج البناء والصبغ يا شيخ؟ نعم، تخرج البناء والصبغ من نصفه. لا يأتي الآن هنا مخير، هنا هل له أن يدفع لها قيمة ماذا البناء وقيمة الصبغ ويصير شريكا لها؟ هذا رأي، والرأي الآخر لا، سيأتي في الكتاب. نعم. قال: فحكمها حكم الأرض المزروعة، فإن بذل الزوج لها نصف قيمة البناء والصبغ لتملكه، فقال الخرقي رحمه الله تعالى: يلزمها قبوله. وهذا هو قول جمهور العلماء، سيحكي قول القاضي، هذا قول جمهور العلماء، وهذا في الحقيقة هو الأقرب، لأنها حقيقة هي أخذته، وعندما أخذت الأرض تملكتها، لأن هذا هو مهرها، لا تدري ماذا سيحصل، وأنه سيرد نصفها، وأعطيت قطعة قماش فصبغتها، إذن أضافت إلى الأرض وإلى الثوب زيادة، هذه الزيادة تنفرد من ملكها، ثم إنه حصل طلاق فيحتاج لأن يسترد النصف، فلو جاء ودفع إليها النصف صار شريكا لها شراكة تامة. يقول: بناؤك مثلا استغرق 10,000، خذي 5، صبغ الثوب استغرق مثلا 100 ريال، خذي 50 ريال، أصبح هو شريكا لها شراكة تامة. قال: فقال الخرقي رحمه الله تعالى: يلزمها قبوله ويصير له نصف الجميع. وهذا هو مذهب الجمهور والراجح. لأن الأرض له وفيها بناء لغيره بني بحق فكان له تملكه بالقيمة. بني بحق، لكن لو كان الغاصب بنى، لا، الغاصب مر بنا وعرفنا كيف الغاصب، بين أمرين، إما أن يقال له اقلع، إلا إذا كان صاحب الأرض يريد أن يتملكه فإنه يدفع له ذلك ويبقي، لكن من حق صاحب الأرض أن يقول أنا لا أريده. حتى لو كان بناء يقول نعم أنت بنيت وأنا بحاجة إلى أن أبني، لكن هذا البناء الذي أنت بنيت أنا أريده على شكل آخر، أريده على نمط آخر، هذا مر بناء، فيقول له اخلع، وأيضا يطالب بإصلاح الأرض التي يفسدها ما يحصل فيها من حفر وغير ذلك. هنا لا، المرأة ليست معتدية، امرأة تصرفت في بيتها، كما لو أنك اشتريت أرضا وبنيت، هذا خالص ملكك. ونحن قلنا الحقوق أيها الإخوة تنقسم ماذا إلى ثلاثة أقسام: حق خالص لله تعالى لا يجوز لأحد أن يشركه، حق العبادة، وحق خالص للإنسان ينفرد به وهو تصرفه في أملاكه الخاصة بشرط لا يكون له شريك من شفعة وغيره، وهناك حقوق مشتركة كما ترون في الحدود حد القذف، يعني لو أن إنسانا قذف إنسان فيه حق لله تعالى، حق شرعي في تطبيق الحد 80 جلدة، وحق لماذا؟ للذي انتهك عرضه بأن يطالب بإقامة الحد لأنه تعدي عليه. إذن هذا خالص حقها تصرفت به، ثم بعد ذلك طرأ ما طرأ فعاد جزء من ملكيته للزوج، فحينئذ ماذا؟ يعطيها نصف ما أنفقت على ذلك الشيء. قال: ويصير له نصف الجميع، لأن الأرض له وفيها بناء لغيره بني بحق فكان له تملكه بالقيمة كالشفيع والمعير. كالشفيع، لو أن إنسانا أرضا مشتركة بين اثنين فقام أحدهما فباع نصيبه، وها والشفيع الشريك لا يعلم، لأنه لو علم وسكت يسقط حقه، لكن ما علم، وإذا بهذا يحدث فيها بناء، يأتي يقول أنا لا مانع عندي، تأخذ هذا ولكن بشرط أن تدفع لما أنفقت على ذلك. هذا هو مثله. قال: كالشفيع والمعير. وكذلك المعير، يعني جاءك إنسان فقال أعرني مثلا هذه الدار ليبقى فيها فترة، أو هذه الأرض ليترك فيها دواب، ثم أحدث فيها مباني، كذلك الآن، لأن يعني العرية بعض الناس يظن أنه لا يجوز إنسان أن يتصرف، قد تأتي إلى صديق لك فتقول أعرني سيارتك ليرهنها، أو أعرني بيتك ليرهنها، هذا جائز أيضا، لكن متى ما طلب منك صاحب الحق أن ترد فإنك ترد. وقال القاضي رحمه الله تعالى: لا يملكه، لأن بيع البناء معاوضة فلا تجبر عليها. معاوضة، ولكنها يعني من مصلحة أيضا يكون شريكا لها، فهذا هو الأولى، وهذا هو رأي الجمهور. قال: لأن بيع البناء معاوضة فلا تجبر عليها كما لو بذل نصف. جمهور العلماء ومنهم أيضا الرواية الأخرى، المؤلف نفسه في كتب الأخرى يقول وهذا هو الصحيح، حتى ما يقول هو الراجح، يقول القول الأول هو الصحيح. قال: فلا تجبر عليها كما لو بذل نصف قيمة الثمرة ليملك نصف الشجر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الحال الرابع: وجده زائدا من وجه ناقصا من وجه. هل يمكن أن يتصور هذا؟ يعني عبد مثلا كبر في السن إلى النقص، تعلم صنعة خلال وجوده عنده، تعلم كتابة، تعلم نجارة، تعلم حدادة، يعني تعلم شيئا من الأشياء، النسخ على الآلة، يعمل على الكمبيوتر، إذن هذه إضافة، لكنه تغيرت حاله أصبح هرما، إذن هنا نقص، فيه نقص وفيه زيادة، فما الحكم هنا؟ قال: وجده زائدا من وجه ناقصا من وجه كعبد تعلم صناعة ومرض. ومرض أو كبر، نعم، أو خشبا شقته دفوفا. خشب، أعطاها خشب فقامت فقطعته دفوف، والدفوف لما تأتي ربما تباع على أغلى قيمة، وهذا على أساس أنه يعني بيع الدفوف جائز كما جاء في الحديث أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. إذن غيرت فيه يعني غيرت في الخشب قطعته فجعلته دفوفا. نعم. أو حلي كسرته ثم بعضهم يقول حلي وبعضهم حلي والأشهر هو حلي لكن بعضهم يرى لا وحلي لكن أكثر شيء يقول حلي بإسكان اللام. إذن حلي كان مصوغ ثم قامت وكسرته وعادت وأعيدت صياغته صب من جديد على شكل آخر يعني تريده مديلا آخر. نعم نعم بضم وبفتح وبكسر. قال حلي أو, نعم. أو حلي كسرته ثم صاغته على غير ما كان على غير الصياغة التي كان عليها غيرت فيه كما ترون الآن النساء ما شاء الله كل فترة تذهب إلى الصائغ وتقول غير لي بكذا وتريد الدقة الفلانية وريد كذا هذا موجود كثير من الناس يشكون يعني. نعم. أو جارية حملت أو جارية حملت. نعم. قال فإن الحمل نقص في الآدمية من وجه وزيادة. لماذا يكون الحمل في الآدمية نقص؟ مفهوم كلامه أنه ليس نقصا في الحيوان، الحيوان الذي يحمل هذا له ميزة ويزداد سعره وهذا معروف، لكن الجارية إذا حملت معناتها ضعفت قل نشاطها وتضعف عن العمل، أيضا يقلل ماذا الجارية خدمتها لسيدها لأنها ستنشغل ماذا بذلك الطفل. إذن الحمل فيه فائدة وفيه نقص من جانب آخر بالنسبة للمرأة للإنسان لأنه يزيدها شيئا وينقصها شيئا آخر، لكن بالنسبة للحيوان لا يزيده. نعم. قال فإن الحمل نقص في الآدمية من وجه وزيادة من وجه بخلاف حمل البهيمة فإنه زيادة محضة فهو كسمنها يعني زيادة محضة لا يتطرق إلى نقص لأن الأصل المطلوب من البهيمة أن تتوالد لأنك تريد أنها تتوالد وتبيع وتعمل هذا هو المراد وإلا لو يحصل توالد ماذا تستفيد تنفق عليها وتخسر لكن الآدمي أنت تستخدمه ماذا تستخدمه للخدمة يعني تأخذه للخدمة والقصد الجاري هنا المملوك. قال بخلاف حمل البهيمة فإنه زيادة محضة فهو كسمنها فإذا تراضيا على أخذ نصفه جاز لأن الحق لهما. وهذا أي شيء يحصل كما قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض فللإنسان أن يأخذ حقه وأقل منه إذا راضي وله أن يسقط حقه وأيضا أن يبرئ كما سيأتي ومر بنا في الديون وغيره لك أن تبرئ ماذا من عليه حق لك قال لكن ما تكون ملزم بذلك لا تكون مكرها لا عن طيب نفس. قال فإذا تراضيا على أخذ نصفه جاز لأن الحق لهما وأيهما امتنع من ذلك لم يجبر عليه لأن عليه ضررا في ذلك وهو بالخيار. نعم كما قال المؤلف. نعم. قال رحمه الله يقول لا ضرر ولا ضرار. قال رحمه الله تعالى الحال الخامس وهي آخرها أن يتعلق به حق غيرهما أن يتعلق به حق لغيرهما أو حق غيرهما يرتبط به حق للآخرين ما يكون هذا الشيء خالص. نعم. تكون مثلا باعت ذلك الشيء أو وهبته وقبض مثلا. نعم. أن يتعلق به حق غيرهما يعني كله به أن يتعلق بها يعني بهذه بالصداق يعني. نعم. أن يتعلق به حق غيرهما وهو ثلاثة أنواع أحدها ما يزيل ملكها كبيع العين أحدها ما يزيل ملكها كبيع العين يعني باعت انتقلت عن ملكها خلاص خرجت لا سبيل له إليها هذا واحد. وهبتها المقبوضة انظروا وهبتها قيدها بأن تكون مقبوضة لأن الهبة إذا لم تقبض لا تزال داخلة في ملكها فبإمكانها أن يتدارك ويوقفها إذن كأن تخرج ببيع أو كذلك هبة مقبوضة أما الأجرة فلا تكون خرجت عن ملكه، إنما أجرت لمدة. أعد العبارة. قال: الحال الخامس أن يتعلق به حق غيرهما. وأنت عندك قل أن يتعلق بها التي ما هي؟ عندي صداق. لا، هو فيه قبله كلام أول لما قال الحال الرابع. الحال الرابع وجده زائدا من وجه ناقصا من وجه. لا مالي مال الرابع. أول ما بدأت عند خامس تنقسم إلى أمور خمسة هناك. قال رحمه الله تعالى: قال وإن كان باقيا، أي الصداق، لم يخلو من خمسة أحوال. من خمسة أحوال، نعم. الحال الخامس أن يتعلق به حق غيرهما. أن يتعلق به يعني بالصداق، وبها يتعلق بالمرأة. نعم. قال أن يتعلق به يعني صالح هو. نعم. أن يتعلق به حق غيرهما وهو ثلاثة أنواع: أحدها ما يزيل ملكها كبيع العين. نعم. وهبتها المقبوضة. شوف، أن يتعلق بها يرجع إلى العين. الأنظر أن يتعلق به بالنسبة للصداق. نعم. وأعتقد أنه مر أن ذكر العين ربما. نعم. هو لا يغير كثير يعني، ليس مشكلة. نعم. قال: وهبتها المقبوضة وعتقها. وعتقها، الهبة المقبوضة وعتقها أيضا، يعني ما يكون باعت السلعة أو تكون أهدتها إلى أحد وقبض الهدية أو اعتقتها، لأنه إذا اعتق لا يمكن أن ترجع فيه. ثلاث جدهن جد وأزلهن جد، كما في الحديث الصحيح، وذكر منها الطلاق والعتاق. فإذا اعتقت ليس له أن يقول لا رديها، يلغى العتق. ولكن هذا يكون في الشيء الموقوف كما نرى في الوصية، وكذلك بالنسبة لماذا؟ للتدبير الذي يكون بعد الموت. أما هنا فلا. كذلك الوقف، الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث. ومر بنا قصة عمر رضي الله تعالى عنه عندما أوقف أسهم له بخيبر، وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوجهه، أن قال له أن يحبس وصولها. نعم. قال رحمه الله: وعتقها ووقفها. إذا بيعت خرجت عن ملكها، وكذلك أيضا إذا مثلا أهدتها وقبض المهدى إليه الهدية خرجت من ملكها وليس لها أن تسترد، لكن قبل القبض بإمكانه أن يرد. هذا على القول الصحيح بأنه لا يجوز الرجوع في الهبة. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في القيئة. المؤلف مشى على الرأي الصحيح. أيضا كذلك العتق، لأن العتق حظت عليه هذه الشريعة، فمجرد أن تتلفظ بالعتق يصبح نافذا. والوقف أيضا لا يباع ولا يوهب ولا يرهب. إذن هذه أمور خرجت من يدها ليس بإمكانها أن تسترده، إذن فاتت على الزوج. نعم. قال: فحكم ذلك حكم تلفها. حكم تلفها، وتلفها ماذا؟ تأخذ القيمة. فإن عادت العين إلى ملكها ثم طلقها، ربما أن هذا الذي أهدت إليه العين ردها إليه مرة أخرى، إذن حينئذ فحصل الطلاق فيرجع، لأن الحق موجود ماذا عندها. فله الرجوع في نصفها لعدم المانع منه. وفي معنى ذلك العقد اللازم المراد لإزالة الملك. انظروا، يعني هذه جملة نسميها اعتراضية ولكنها جملة علمية مفيدة. شوف المؤلف جاء أدخل هذا، قال وفي معنى ذلك. معنى ذلك ماذا؟ العقد اللازم. ما هو العقد اللازم؟ مثل الرهن. فأنت مثلا اشتريت مثلا من إنسان دارا، فقال لك: أنا لا مانع عندي بثمن مؤجل أنا أبيعك هذه الدار، لكن أريد أن أتوثق لحقي، فأريد رهنا، ارهني العرض الفلانية أو دارك أو بستانك، فترهنها إياه. لماذا هو؟ لأنه إذا انتهت المدة، انقضى الأجل ولم تسلم إليه حقه، فإنه يرفع إلى القاضي ويباع ذلك الشيء وتعطى حقك منه. إذن هذا الرهن قصد به التوثق لوصول الإنسان إلى حقه. هذا واحد، وسيذكر الكتاب. نعم. قال: وفي معنى ذلك العقد اللازم المراد لإزالة الملك كالرهن والكتابة. وكذلك الكتابة. الآن السيد عندما يكاتب عبده على أقساط على نجوم، أليس الهدف من ذلك أن يسدد له الأقساط ثم يصبح حرا؟ إذا زال ملكه، يعني يد السيد ارتفعت عنه، إلا لو عجز فإنه يعود إلى الملك مرة أخرى. يعني فالمؤلف يقول في معنى هذه الأشياء أيضا أشياء أخرى، وإن لم تكن في بابنا لكنها شبيهة بذلك الشيء، كأنه يريد أن يقوي ذلك الشيء. قال رحمه الله: النوع الثاني ما ليس بلازم كالهبة قبل القبض. النوع الثاني ما ليس بلازم، يعني خرج من يدها ولكنه بعد لأنه ما قبض. وتعلمون قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما وهب ابنته عائشة، يعني عائشة حديقة، ثم إنه في أخريات حياته سألها يعني قبضتها، فتبين أن لم تقبضها فرد وعلل بوجود أخوين وأختين، مع أنه لا يوجد إلا أسماء، ولكن أم امرأة أبيها كانت حاملا فتفرس ذلك، أو أنه ربما رأى ذلك في المنام. وأبو بكر تعرفون من هو أبو بكر، والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فتقرر يعني حصل ما توقع فولد لها فردت الحديقة. ولذلك العلماء يختلفون في رد الهبة، يقولون إذا لا يجوز بعضهم رد الهبة أصلا خلاص كالكلب يقي في خير، بعضهم يفرق بين أن تكون قبضت أو لا، فإن لم تقبض ترد وإن قبضت فحينئذ لا. فالمؤلف مشى على هذا المسلك. نعم. قال: ما ليس بلازم كالهبة قبل القبض والوصية قبل والوصية ما هي؟ يعني إنسان يوصي بأنه بعد وفاته مثلا يتصدق بمبلغ كذا، أو أنه يدفع إلى فلان كذا، أو يوقف كذا إلى آخره، له أن يرجع في وصيته ما دام على قيد الحياة، له أن يلغي الوصية. نعم. قال: والوصية قبل الموت والتدبير. والتدبير، لكن التدبير أضيق من الوصية. الوصية باتفاق العلماء أن له أن يرجع، أما التدبير فإذا طرأت حاجة في الحقيقة، وهنا أيضا يعتبرون ذلك من الحاجة ما يتعلق بالمهر. تعلمون قصة الذي عنده 6 أعبد وليس له مال سواهن وعليه دين، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا بهم فأقرع بينهم فأعتق بعضهم وترك الباقي ماذا إلى دبر. قال: فله الرجوع في نصفها لأنه حق غير لازم فأشبه الشركة، لأنه يقول هذا ليس بلازم، كما أن الشركة ليست من العقود اللازمة فإذا مثلا شاركت بإنسان بإمكانك في أي وقت أن تفصل الشركة وتستقل بحقك. قال: النوع الثالث ما لا يزيل الملك. النوع الثالث ما لا يزيل الملك بل يبقى، كالنكاح والإجارة. النكاح مثلا عنده الجارية، يعني مثلا أصدقها جارية فقامت فزودت الجارية، أو أصدقها عبد فصار يعمل أجرته لمدة سنة أو أشهر، إذن هذا لا يخرج من الملك بل الملك باقي. قال: كالنكاح والإجارة فيخير بين الرجوع في نصفها مع بقاء النكاح والإجارة، وبين الرجوع بنصف القيمة لأنه نقص رضي به فأشبه نقصها بهزالها. يعني هو هذا الأمر راجع له فهو يختار ما يشاء، لكن النكاح لا يبطل في هذه الحالة، ولا تفسد الإجارة، لأن الإجارة كما عرفتم عقد لازم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان الصداق عينا فوهبتها لزوجها. كان الصداق عينا، يعني ليس المراد بالعين هنا فقط أن يكون ذهبا أو فضة، لا، وإنما المراد أن يكون عينا. نعم. فوهبتها لزوجها، لأن هناك عين وهناك دين، فهنا المراد بالعين، يعني أصدقها سيارة أو دارا أو بستان أو قطعة قماش أو سجادة وغير ذلك، فوهبتها للزوج يعني ردتها إليه، فصارت ملكا له. ولا ننسى بأن الهبة يعني هي عقد أيضا من العقود، لأنه لو لم يكن عقد يعني يختلف. ولذلك المؤلف سيتكلم عنه، فلنلاحظ هنا أنها انتقلت إليه بعقد. قال: ثم طلقها قبل الدخول. ففي روايتان: الطلاق قبل الدخول يقتضي أن يعاد إليه نصف المهر. وهنا المهر أيها الإخوة ماذا أهدته إليه؟ أهدته يعني صار ملكا له. ففيه روايتان: إحداهما يرجع عليها بنصفه. إحداهما يرجع عليه بنصفه وهو قد تملكه، إذا معنى هذا يرجع عليها بنصف المهر. هذا هو أيضا قول للإمام الشافعي. قال: لأنه عاد إليه بعقد مستأنف. رأيتم بعقد مستأنف وهو الهبة، فلم يمنع استحقاق نصفه بالطلاق كما لو وهبته أجنبيا. كما لو أن المرأة وهبته أجنبيا ثم قام الأجنبي ووهبه للزوج رجع إليه، لا يقال يسقط حقه في النصف. هذه وجهة هذا القول. قال: فلم يمنع استحقاق نصفه بالطلاق كما لو وهبته أجنبيا ثم وهبه الأجنبي للزوج. يعني ثم عاد إلى الزوج، لا نقول عاد إليك خلاص إذا وصلك النصف، بل وصلك أكثر لا شيء. هذا رأي هذا القول، ليس معنى هذا أننا نرجح، لا. قال: والثانية لا يرجع عليها بشيء. والثانية هو مذهب أبي حنيفة ومالك وقول أيضا للشيء، إذا مذهب الجمهور. إذا القول الثاني والرواية الثانية الإمام أحمد هي قول أبي حنيفة ومالك وقول أيضا آخر للإمام الشافعي. والثانية لا يرجع عليها بشيء، لأن نصف الصداق تعجل له بالهبة. لأن نصف الصداق رجع إليه، بل رجع إليه الصداق كله. نعم. قال: وإن كان دينا فأبرأته منه. الراجح هو الثاني مذهب الجمهور. نعم. قال: وإن كان دينا، إذا بين هنا ليقابل العين كما قلنا هو الدين. قال رحمه الله: وإن كان دينا فأبرأته منه. لأن الدين لا يوهب وإنما يبرأ منه، يعني أنت لك حق على إنسان، ما تقول وهبتك الدين، لأن الهبة شيء في يدك عين، لكن الدين الذي لك عند شخص أبرأتك منه، أسقطته، أسقطت الدين عنك، إذن أبرأته منه. قال رحمه الله: وإن كان دينا فأبرأته منه ثم طلقها. وقلنا: لا يرجع ثم فها هنا أو لا، مثل الذي مضى. نعم. وإن قلنا يرجع ثم، خرج ها هنا وجهان، أحدهما يرجع. يعني أظن تعرفون الفرق بين ثم وثم، تعرفون؟ يعني ثم حرف عطف، وثم وثم ظرف. نعم. قال رحمه الله: أحدهما يرجع لأنه عاد إليه بغير الطلاق فأشبه العيب، والثاني لا يرجع لأن الإبراء إسقاط وليس بتمليك. قال رحمه الله: وإن أصدقها عينا فوهبتها له، أو دينا فأبرأته منه ثم ارتدت قبل الدخول. نسأل الله العافية. هنا نعم حصل نوع آخر، يعني اختلف الدين. قال: ففي رجوعه به عليها وجهان بناء على الرجوع في النصف بالطلاق. نعم. فيه من قال يرجع وفيه من قال لا يرجع. قال أكثر العلماء على أن اختلاف الدين فصم العلاقة، فلا حقيقة يرجع عليها بشيء في هذا. نعم. قال: وإن باع رجلا عبدا. وإن باع رجلا عبدا أو أبرأه من ثمنه. يعني باع إنسان رجلا عبدا من عبيده. نعم. أو أبرأه من ثمنه. من ثمنه يعني أسقطه عنه. فوجد به المشتري عيبا فرده. فوجد به عيبا فرده. وطالبه بثمنه. وطالبه بثمنه، لأنه هناك باعه وهنا أبرأه. نعم. أو أمسكه وأراد أرشه، فهل له ذلك على وجهين؟ على وجه، والأولى أن له ليس له ذلك إلا بالنسبة للبيع. نعم له ذلك بناء على الروايتين في الصداق. الحقيقة يختلف البيع عن الإبراء، يعني إنسان أبرأك عن شيء ثم ترجع تطالبه بالعيب، بعضهم يفرق لا يفرق بينهما، يقول هو ما دام وهبني هذا الشيء فكأنه باعني إياه لأنه انتقال بعقد. قال رحمه الله: وإن أصدقها عبدا فوهبته نصفه ثم طلقها قبل الدخول إن بنى على الروايتين فإن قل صلى الله عليه وسلم.